البدر الأدبي تنال أعلى الرتب. لا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة إلى الباب 35. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب، هنا هذا الباب باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. في أحكام اللي هو مسألة تأثير الخلطة على بهيمة الأنعام في زكاة الإبل والبقر والغنم، هل الخلطة لها تأثير أو ليس لها تأثير؟ أول شيء، الخلطة نوعان. النوع الأول تسمى خلطة الشيوع. خلطة الشيوع يعني، أو يقال لها أيضا خلطة الشريك، ويقال لها الشركة، اللي هو بمعنى أن شخصين يشتركان في ملكية قطيع من غنم أو إبل أو بقر، ولا يتميز مال أحدهما عن الآخر. يعني مثل أن يكون رجل مثلا له عدد من الغنم، ثم مات هذا الرجل وورثه ابنان، فصار شريكين في ملكية هذا القطيع، لكن لم يقسم الغنم. يعني هذا غنم ليست معلمة بعلامة، ولا هذا غنم معلمة بعلامة، يعني هما شريكان في ملكية هذا الغنم. أو رجلان مثلا وضع كل منهما مبلغا من المال واشتروا به قطيعا من الغنم ولم يقسموه بينهم، فهو شيء واحد يعني غير مفصول. فكل واحد منهم مثلا هذا يملك ربع القطيع أو نصف القطيع أو كذا على المشاع يعني، وليس إيه، ليس له غنم محددة يعني معروفة أو كذا. النوع الثاني هو خلطة الجوار. خلطة الجوار أن كل واحد منهم عنده يعني غنم معروفة أو معلمة بشيء، هذا يعني يمتلك غنما وهذا يمتلك غنما، كل واحد يعني غنمه معلمة بعلامة ما، أو واحد منهما يعلم غنمه بحيث يميزها عن الآخر أو يعرفها عنه، لكنهما يجتمعان في أمور اللي هي مرة ذكرها في الدرس الماضي، اللي هي يشتركان في المراح أو اللي يقال المراح أو المراح، اللي هو عندنا الراعي والمرعى والمشرب والمحلب والمبيت، اللي هو المراح أو المراح اللي هو المبيت يعني، والفحل الذي يلقح هذه الغنم واحد. فإذا اشتركوا في هذه الأمور، لكن كل واحد منهما غنمه يعني متميزة عن غنم الآخر أو إبله متميزة عن إبل الآخر، فهذه هي خلطة الجوار. فالغالب إذا استعملنا كلمة خلطة أنها تطلق على خلطة الجوار الأولى تسمى شركة، لكن أحيانا يعني يستعملون الخلطة خلطة الشركة اللي هي يقال لها شركة أو خلطة الشيوخ، والثانية اللي هي خلطة الجوار. بالنسبة لمذاهب الأئمة الفقهاء في هذا الباب، عندنا أولا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الخلطة اللي هي خلطة الجوار هذه ليس لها تأثير، ليس لها تأثير في الزكاة مطلقا. مطلقة. الأئمة الثلاثة الباقون هم جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد، يقولون الخلطة لها تأثير. بس وبعدين يرجع ينقسم الأئمة الثلاثة يعني فيما بينهم. الإمام مالك يقول الخلطة لها تأثير في مقدار الواجب، لكن يعني الخلطة لا تؤثر في إيجاب الزكاة على من لم يملك نصاب. يعني بمعنى أن لو كان مال كل واحد منهما لا يبلغ نصابا، يعني هو نصاب الغنم 40 شاة، اللي عنده أقل من 40 شاة لا شيء فيه، لأنه 39 شاة لا شيء فيه. فالآن لو أن شخصا مثلا عنده 20 شاة والآخر عنده 20 شاة وخلطوا غنمهما واشتركوا في الراعي والمرعى والمبيت وال يعني والفحل والمشرب وكذا والمحلب، اشتركوا في كل هذه الأمور، عند الإمام مالك لا تجب على عليهم الزكاة، رغم أن مجموع الغنم صار 40، لكن نظرا لأن حصة كل واحد أقل من النصاب، فإذا الخلطة عند الإمام مالك لا تؤثر في إيجاب الزكاة على من لم يملك نصاب، لكنها تؤثر في مقدار ما يؤخذ منه. بمعنى أنه لو كان لهذا 40 ولهذا 40، يبقى كل واحد منهم يملك نصاب، وخلطوا 40 على 40، فهي يعني إذا بلغت 40 ففيها شاة، ثم لا شيء فيها حتى إيه تبلغ 120، وبعد ما تزيد عن 120 تصبح 121 يصبح فيها إيه شاتان. فالآن لو هذا عنده 40 وهذا عنده 40 وخلطوها واشتركوا في هذه الأمور، يبقى إذن عند الإمام مالك يعاملان معاملة المال الواحد، إن إيه يؤخذ منهم كم، يعني الآن 80 شاة مختلطة لكنها مملوكة لرجلين، هذا له 40 هذا له 40، كم يؤخذ منهم على مذهب مالك؟ شاة واحد. ماشي، يبقى إذن الإمام مالك عنده الخلطة تؤثر في مقدار ما يؤخذ من الزكاة، لكنها لا تؤثر في إيجاب الزكاة على من لم يملك نصابا، يعني هي مؤثرة بس بشرط أن تكون ملكية كل واحد من الشريكين، يعني تكون حصته يعني تجاوز النصاب. هناك مثلا مسألة عند الإمام مالك، لو شخص يملك 40 شاة والثاني يملك 20 وخلطوا بعضها على بعض صارت 60، عندما يأتي جامع الزكاة المصدق سيأخذ من 60، سيأخذ منها إيه شاة واحدة، صحيح؟ الشاة الواحدة كلها على صاحب 40، الثاني ما يشاركوا في، لأن إيه الثاني ماله أقل من النصاب، فالخلطة لا تؤثر في إيجاب شيء عليه. لكن لما يصبح مثلا عنده هذا 40 وهذا 40 وجاء المصدق وأخذ شاة واحدة، يبقى هذا عليه نصفها وهذا عليه نصفها، يعني هذا معنى يتراجعان بينهما بالسوية، أن إذا جاء المصدق وأخذ الآن 80 شاة مطلوب منهم شاة واحدة، يعني من 40 لغاية 120 شاة واحدة، فسيأخذ شاة واحدة، إما يأخذها هذا مثلا زيد وعمر الغنم تبع زيد حاطط مثلا في أذنها علامة حمراء ولا علامة، فحيأخذ شاة، إما يأخذها من غنم زيد أو يأخذها من غنم عمرو، لأن هيأخذ من واحد منهم، فإذا أخذها من غنم زيد إذا أصبح عمرو مدينا له بنصف قيمة هذه الشاة، إذا أخذها من غنم عمرو يبقى زيد إيه أصبح مدينا لعمرو بنصف قيمة الشاة، واضح؟ فهذا معنى يتراجعان بينهما بالسوية، أن المصدق سيأخذ المطلوب من حصة أحد الخليطين، ثم بعد ذلك إذا أخذ من حصة أحد الخليطين ثم الشريك الآخر أو الخليط الآخر يعطيه إيه يحسب يعني ما عليه ويصبح مدينا لمن أخذت منه. طيب الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله يقولان الخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي مقدار ما يؤخذ من الزكاة، خلطة الجوار تؤثر في إيجاب الزكاة وفي مقدار ما يؤخذ من الزكاة. ف فبمعنى انه الان مثلا لو زيد عنده 20 شاة وعمر عنده 20 شاة وخلطوا بعض الغنم بعضها على بعض، فهنا تجب عليهم شاة. عندما ياتي المصدق سياخذ شاة من الأربعين، ياخذ شاة من الأربعين ويتراجعان بالسوية يعطيه نصفها. واضح؟ وكذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الخلطة لا تؤثر لا في الوجوب ولا في المقدار، يعني إذا خلطوا غنمهم بعضهم ببعض يعاملون كما لو كانت الغنم منفصلة، والخلطة ليس لها تأثير، كل واحد منهم يعامل على حدة، كل واحد منهم يعامل على حدة. الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى يشتركون في أنه الخلطة لها تأثير في مقدار ما يؤخذ من الزكاة، بمعنى أنه لو كان لزيد 40 شاة ولعمر 40 شاة وخلطوا بعضها ببعض فتؤخذ منهم شاة واحدة فقط. الإمام أبو حنيفة يقول لك تؤخذ شاتين، كل صاحب 40 يدفع شاة. الأئمة الثلاثة يقولون تؤخذ شاة واحدة من الثمانين، ماشي؟ لكن الفرق بين الإمام مالك من جهة والشافعي وأحمد من جهة أخرى فيما إذا كان أحد الشريكين نصيبه أقل من النصاب، أقل من 40، فهنا لا يجب عليه شيء عند الإمام مالك. ولو كان الشريكان جميعا كل واحد منهم حصته أقل من النصاب لا يجب عليهم شيء. فإذا الخلطة لا تؤثر في إيجاب الزكاة على من لم يملك نصابا، لكنها تؤثر في يعني مقدار ما يؤخذ من الزكاة. واضح؟ هذا الإمام يعني الإمام مالك يوافق أبا حنيفة في مسألة ويوافق الشافعي وأحمد في مسألة. الإمام مالك يتفق مع أبي حنيفة في أن الخلطة لا توجب تؤدي إلى إيجاب الزكاة على من لم يملك نصابا، هو في هذا مثل أبي حنيفة، لكنه مثل الشافعي وأحمد في أن الخلطة قد تؤدي إلى زيادة مقدار ما يؤخذ من الزكاة أو نقصان مقدار ما يؤخذ من الزكاة. الخلطة قد تؤدي إلى زيادة ما يؤخذ أو نقصان ما يؤخذ. واضح؟ هذه يعني خلاصة المسألة، إن شاء الله تكون واضحة. يعني نقرأ إن شاء الله كلام الشافعي. قال قوله: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال: اختلف في المراد بالخليط كما سيأتي. فعند أبي حنيفة أنه الشريك، الإمام أبو حنيفة يقول الخلطة المقصود بها الشركة، اللي هي بمعنى أنه لا يتميز مال أحدهما عن الآخر، لا يتميز مال أحدهما عن الآخر، مثل ما لو يعني توفي رجل مثلا وعنده غنم وورثها ابناه ولم يقسم هذه الغنم، ما قالوش إن هذا ما عدوش الغنم وهذا حصة فلان وهذه حصة فلان، لا، هو هذا القطيع كله مملوك لفلان وفلان بس مش مفصول، مش واحد معلم غنم بعلامة أو مميزها بمميزها. فعند أبي حنيفة أنه الشريك، يفسر الخليطان بأنه عندما تكون شركة على المشاع، هي خلطة الشركة على المشاع. قال: ولا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه لو لم يكن خلطا. وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقهما مثل جمعهما في الحكم لبطلت فائدة الحديث، لبطلت فائدة الحديث. هو طبعا الإمام أبو حنيفة بالنسبة للحديث اللي هو لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يقول يعني معناه أن المصدق إذا جاء وجد غنما منفصلة لزيد وغنما منفصلة لعمر لا يجمع غنم أحدهما على الآخر حتى يكثر ما يأخذ من الزكاة. ومثلا إذا وجد لرجل واحد مثلا زيد عنده 80 شاة ما يجيش يقسمها قطيعين 40 و40 عشان ياخذ من هذه شاة ومن هذه شاة، فهذا معنى لا يفرق بين مجتمع، انه كأن الحديث هنا عن مال الرجل الواحد لا يقسم الى قسمين ومال رجلين منفصلين لا يضم بعضه الى بعض. مش ان هم يعني جعل الحديث ده علفة له بايه؟ بخلطة الجوار. فالخلطة عنده اللي هي الشيب. قال: وانما نهى عن امر لو فعله لكانت فيه فائدة قبل النهي، ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معا. وهذا يعني الذي فعلا فيه رد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو في الكتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي ذكر أنه الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فهذا لا يفهم إلا لو كان لكل واحد منهم مال منفصل، يعني مال معلم بعلامة، بحيث أن المصدق سيأخذ من غنم زيد فيرجع على عمرو فيعطيه نصف القيمة أو حصة، ماشي؟ زي ما شرحنا يعني لو 80 شاة مجموعة 40 لزيد و40 لعمرو، المصدق سيأخذ شاة واحدة، فإذا أخذها من غنم زيد يتراجعان بالسوية، يعني عمرو يعطيه نصف قيمة الشاة، واضح؟ لكن لو جاء المصدق ووجد 80 شاة 40 لزيد و40 لعمرو، فأخذ من زيد شاة ومن عمرو شاة، إيه معنى يتراجعان بالسوية؟ هنا ما فيش، لا يتصور هنا تراجع بالسوية إلا في حالة ما إذا كان المصدق سيأخذ من مال أحدهما ويعطيه الآخر، يصبح الآخر مدينا له بحصة. قوله يتراجعان، قال الخطابي: معناه أن يكون بينهما 40 شاة مثلا، لكل واحد منهما 20، قد عرف كل منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار، زي ما وضحنا. طبعا هذا عند الإمامين الشافعي وأحمد، اللي هم يقولوا إن لو كان حصة كل واحد أقل من النصاب، لكن خلطوا بعضها ببعض واشتركوا في الراعي والمرعى إلى آخره، فتؤخذ منهم عاملان كأنه مال رجل واحد. فهنا هذا عنده 20، لو كانت منفصلة لما أخذ منه شيء، والآخر عنده 20، لو كانت منفصلة لما أخذ منه شيء، لكن لما ضم 20 مع 20 صارت 40، فهنا 40 شاة فيها شاة. فالمصدق إذا أخذ شاة إما يأخذها من حصة زيد، يبقى عمرو مدين له بنصف قيمتها. قال قوله: وقال طاووس وعطاء. هنا الإمام البخاري رحمه الله يعني نقل مذهب التابعيين الجليلين طاووس بن كيسان وعطاء بن رباح رحمهما الله تعالى. رواه هنا معلقا يعني محذوف الإسناد، يعني الإمام البخاري قال وقال طاووس وعطاء، أين الإسناد إلى طاووس وعطاء؟ غير مذكور هنا. الشارح يقول: هذا التعليق يعني الأثر المعلق اللي هو محذوف الإسناد وصله أبو عبيد في كتاب الأموال. وأبو عبيد هذا إمام جليل، اللي هو أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه كتاب الأموال، فروى فيه بإسناده. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس قال: إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما لم يجمع مالهما في الصدقة. قال: يعني ابن جريج، فذكرته لعطاء فقال: ما أراه إلا حقا. فوافق طاووسا في هذه المسألة. قال: وهكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه اللي هو عطاء. قال: وقال أيضا عن ابن جريج قال: قلت لعطاء. وعطاء رحمه الله هو يعني إمام التابعين في مكة رحمه الله، وتلميذ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وكان يعني كبير فقهاء التابعين في مكة رحمه الله. وعبد الملك بن جريج يعني من أبرز تلاميذ الإمام عطاء رحمه الله تعالى. قال: وقال أيضا عن ابن جريج: قلت لعطاء: ناس خلطاء لهم 40 شاة. قال: عليهم شاة. قال: عليهم شاة. قال: قلت: فلواحد 39 شاة ولآخر شاة. قال: عليهما شاة. قال قال قوله وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال عبد الرزاق عن الثوري سفيان هنا اللي هو سفيان الثوري رحمه الله من فقهاء الكوفة وأئمة الكوفة يعني في طبقة اللي هي أتباع التابعين، قال قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا أن يتم لهذا 40 ولهذا 40. الإمام سفيان الثوري رحمه الله كان له كان من الأئمة المجتهدين يعني أصحاب المذاهب المتبوعة، وظل له أتباع لغاية يمكن القرن السابع الهجري، وكان لهم كتب ومؤلفات منهم السفيانية يقال لهم السفيانية، وكانوا منتشرين بالذات في بلاد فارس يعني وأجزاء من العراق وكذا، وكانوا أئمة كثيرين ولهم كتب يعني لغاية الحافظ ابن رجب رحمه الله كان عنده عدة كتب من كتب السفيانية زي كتب المالكية والحنفية وكذا، يعني طبقات من الفقهاء يعني لغاية القرن السابع، ثم انقرضوا يعني سبحان الله ما عاد لهم أدب، لكن مذاهبهم موجودة في الكتب يعني طبعا. الحافظ ابن رجب رحمه الله من أكثر يعني ممن ينقل من كتبهم يعني كثيرا. فالإمام سفيان مذهبه أنه يعني زي طريقة نقدر نقول زي طريقة مالك يعني مثل طريقة الإمام مالك، إنه لو كان كل واحد منهما حصته أقل من النصاب، إذا كان كل واحد منهما حصته أقل من النصاب فلا يجب عليه شيء. فهنا يقول وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. زي ما ذكرنا الآن يعني مذهب الإمام سفيان رحمه الله أنه لا تجب الزكاة إذا كانت حصة كل واحد من الخليطين أقل من النصاب، فهو نصاب الغنم 40 شاة، فلو هذا عنده 20 أو 30 أو حتى لغاية 39 ما كملش 40 وخلطها بغنم رجل آخر، حتى لو اشتركوا في الراعي والمرعى والمحلب إلى آخره، الذي حصته لا تصل إلى 40 لا يجب عليه شيء حتى لو خلطها مع مال الرجل الآخر، لكن إذا كان حصة كل منهم تبلغ النصاب وخلطوا فهنا الخلطة تكون مؤثرة فيه. قال وبهذا قال مالك، يعني إذا مذهب السفيان مثل مذهب مالك في هذه الجزئية. وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا، يعني العبرة ببلوغ النصاب في القطيع بغض النظر عن حصة كل منهم تبلغ النصاب. شاف معنا ولا في شيء صعب؟ يعني الآن عندنا ثلاث مذاهب. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول الخلطة لا تؤثر مطلقا، سواء حصة كل منهم بلغت النصاب أو لم تبلغ النصاب، كل واحد من الخليطين هذا عنده غنم وهذا عنده غنم وخلطوا بعضها ببعض، كل واحد يعامل على حدة، كل واحد منهم يعامل على حدة، وصاحب العشرين شاة يعامل على أنه عنده 20 شاة، وصاحب العشرين أو الثلاثين الأخرى وكذا يعامل على حدة، فالخلطة لا تؤثر لا في إيجاب الزكاة ولا في مقدار ما يؤخذ من الزكاة. الإمام مالك رحمه الله ومثله سفيان الثوري أيضا رحمه الله يقولان الخلطة لا تؤثر في إيجاب الزكاة، بمعنى أنه لو النصاب 40 فلو كان هذا عنده 20 وهذا عنده 20 وخلطوا بعضها ببعض صارت 40 لا يؤخذ منهم شيء لأن حصة كل منهم أقل من الأربعين، فالخلطة لا تؤثر في إيجاب الزكاة لكن تؤثر في مقدار ما يؤخذ، لأن من 40 لغاية 120 فيها شاه واحد، فلو هذا عنده 40 هذا عنده 40 كل واحد على حدة، كان لو كانوا منفصلين كان سيؤخذ من هذا شاه ومن هذا شاه، لما صاروا مختلطين صارت 80 فيها شاه واحدة، فستؤخذ شاه واحدة من 80 من إذا أخذت من غنم زيد يبقى عمرو يعطيه نصف قيمتها تصبح على كل واحد نصف شاه، فالخلطة هنا أثرت في إنقاص مقدار ما يؤخذ منه. الاهتمامات الشافعي واحمد قالوا الخطه تؤثر في مقدار ما يؤخذ من الزكاه وتؤثر ايضا في ايجاب الزكاه، بحيث ان لو الشخص عنده اقل من النصاب والثاني اقل من النصاب لكن خلطوا ما لهما فصار نصابا اخذت منهم الزكاه. قال والخطه عندهم ان يجتمع في المسرح، المسرح اللي هو المرعى، والمبيت، والمبيت ويقال له ايضا المراح او المراح بفتح الميم او ضمها يعني كلاهما صحيح، والحوض والفحل، الحوض اللي هو المشرب، وفي ايضا المحلب يعني المكان موضع شرب الماء، الحوض الذي يشربان منه الماء والمحلب الذي يحلبان فيه ايضا، والفحل الذي يلقح الغنم. قال والشركة اخص منها، الشركة بمعنى أنه المال هذا غير متميز عن مال هذا، يعني الخليطان قد يكون، قد تكون خلطة شركة اللي هي بمعنى أن كل واحد له يعني حصة على المشاع، له ثلث القطيع ربع القطيع على المشاع، من غير مش مميزين يعني غنم هذا عن الغنم، كلها شكل واحد ما فيش علامة تميز هذا عن هذا، فهذه يقال لها شركة. لكن خلطة أعم، قد تكون خلطة شركة وقد اللي هي على المشاع، وقد تكون خلطة جوار، وخلطة جوار أيضا يقال لها خلطة أوصاف اللي هي بمعنى كل واحد غنمه متميزة عن الآخر ولكن اشترك في هذه الأمور. قال وفي جامع سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قال قلت لعبيد الله ما يعني بالخليطين؟ قال إذا كان المراح واحدا، المراح اللي هو مكان المبيت، والراعي واحدا، والدلو واحدا اللي هو المشرب يعني. ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور، يعني الإمام البخاري أورد جزءا من حديث أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه. سيأتينا هذا الكتاب كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأنس عندما بعثه يعني واليا على البحرين. أبو بكر رضي الله عنه بعث أنس يعني على البحرين أميرا على البحرين، وكتب له هذا الكتاب في مقادير الزكوات. قال أورد المصنف الإمام البخاري طرفا يعني جزءا من حديث أنس المذكور وفيه لفظ الترجمة، يعني الإمام البخاري وضع عنوان الباب، الترجمة اللي هي عنوان الباب، عنوان الباب هو جزء من الحديث اللي هو ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالصبية، هذا جزء من نص الحديث. قال واختلف في المراد بالخليط، فقال أبو حنيفة هو الشريك، أبو حنيفة يقول الخليط اللي هو الشريك اللي هو شركة المشاع، اللي هو زي ما ذكرنا يعني مثلا زيد دفع مثلا $1,000 وعمرو دفع $1,000 واشتروا قطيعا من الغنم، هذا له نصفه وهذا له نصفه، بس إذا جيت لزيد وتقول له أين غنمك؟ لا، ليست له غنم مميزة عن غنم عمرو، فهذه الشركة يعني. أبو حنيفة قال هو الشريك، واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله، وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وقد بينه قبل ذلك بقوله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فهنا سماهما الله تعالى خلطاء، مع أن واحدا منهم له نعجة واحدة مميزة يعني يعرفها، فقال أكفلنيها وعزه، والثاني له 99 نعجة، فصاحب النعجة كان نعجته يعني معلمة ومعروفة لكنه خلطها مع غنم صاحب 99، فكانت يعني ترعى معها وتبيت معها وكذا، لكن شاته هو يعرفها ويميزها، إذا ذهب إلى القطيع استطيع أن يميز شاته عن الباقين. وسماهم الله تعالى خلطاء، مع انها خلطة اوصاف مش خلطة ليست خلطة يعني. ف فالخليط لا يستلزم أن يكون شريك، لأن الله تعالى سماهم خلطاء مع كونه يعني يستطيع أن يميز شاته عن بقية الغنم. قال: واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أن الأصل قوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وحكم الخلطة يغير هذا الأصل فلم يقولوا به. قالوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس ذود، يعني خمسة من الإبن ما دونها ليس فيه صدقة، والخلطة قد تؤثر في هذا الحكم، بمعنى أنه لو كان لهذا بعيران ولهذا ثلاثة وخلطوا بعضها على بعض صارت خمسة، يجي المصدق سيأخذ منهم شاتا من الخمسة، يعني عنده خمسة من الإبل زكاة خمسة من الإبل شات، يعني زكاة أربعين شاتا شات وزكاة خمسة من الإبل شات، فلو الخمسة من الإبل هذه كانت مملوكة لشخصين وهذا له مثلا بعيران وهذا له ثلاثة، فهذا له ناقتان وهذا له ثلاثة مثلا، فخلطوا بعضها على بعض فصارت خمسة، فيأتي المصدق ويأخذ منهم شاتا. طبعا هنا إيه عند أبي حنيفة ومالك يقولوا لا، لا يجب عليهم شيء لأن حصة كل واحد أقل من النصاب. فهنا يعني من ضمن أجوبة الحنفية قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس زود صدقة، فحتى لو خلطوا هذا خلط بعيريه بالإبل الثلاثة التي لصاحبه فصارت خمسة، فهذا لا يؤدي إلى إيجاب الزكاة عليه لأنه طالما حصته أقل من إيه من النصاب فلا يجب عليه شيء. طيب إن شاء الله نكتفي الليلة بهذا القدر بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.